فلذلك نأوا ونهوا عن أن يسمع كلام الله جل وعلا. وهكذا معاشر المسلمين اليهود قال الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم سمعوا وعصوا وقالوا سمعنا وعصينا. وهكذا المنافقون معاشر المسلمين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فأظهروا الاستجابة وأظهروا السماع لكلام الله جل وعلا والإذعان، وهم ليسوا كذلك، فإنهم سمعوا بآذانهم ولم تذعن قلوبهم معاشر المسلمين، ولم يستسلموا لشرع الله جل وعلا. فلذلك وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأقوام بقوله وهذه الأصناف إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. وهكذا معاشر المسلمين يخبر جل وعلا أنهم ليست لهم عقول فهم لا يعقلون، فليست لهم عقول يعون ما يلقى عليهم من كلام الله جل وعلا، وليست لهم كذلك أيضا عقول يفهمون بها كلام الله سبحانه وتعالى. فأخبر الله جل وعلا عنهم أنهم شر الدواب التي تدب على هذه الأرض بسبب عدم استغلال هذه الجوارح وبسبب عدم استغلال هذه النعم وهذه الآلات التي بها يستفيد العبد من كلام ربه سبحانه وتعالى. فهم ليست لهم عقول صحيحة يفهمون بها ما يلقى عليهم، بل عقولهم ليس لها هم إلا فيما تأكل، وإلا كذلك أيضا التفكير بحاضرهم، وكذلك أيضا بحياتهم الدنيوية. أما أنهم يفكرون في مآلهم وما يؤوبون إليه وما يرجعون به إلى الله جل وعلا، فهذا ليس لهم تفكير فيه. فلذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم شر الدواب، بأنهم شر الدواب، وبأنهم كالأنعام، بل هم أضل كما قال سبحانه وتعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإن المطلوب معاشر المسلمين من ذوي الإسلام وأهل الإيمان أنهم إذا سمعوا آيات الله جل وعلا تتلى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى أن يستجيبوا للأوامر بالامتثال، وللنواهي بالترك، وللأخبار بالتصديق. وليعلم المسلم أن هذه الشريعة سمحاء، وأن هذه الشريعة لم تأتي بالتكليف بما لا يطاق، ووضعت عنها الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلكم. قال سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذا دينكم معاشر المسلمين، فإنه لم يأتي بالتكليف بما لا يطاق وبما ليس في قدرة ووسع العباد، بل جاء بما هو مطاق وبما هو كذلك أيضا تحت قدرة العباد. فلذلك قال الله مبينا هذه القاعدة العظيمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم معاشر المسلمين، وليعلم العبد أن في استجابته لله جل وعلا وفي إدعانه لشرع الله سبحانه وتعالى وأخذه به حياته الطيبة وكذلك سعادته الدنيوية والأخروية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فلا شك أن الناس يسعون جادين في البحث عن الحياة السعيدة وأسبابها، فإن أعظم ما تطيب به حياة المرء وأعظم بابا للسعادة معاشر المسلمين هو الاستجابة لله جل وعلا والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها حياتك الحقيقية وفيها سعادتك الدنيوية والأخروية وفيها كل خير يبحث عنه المرء. قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الموتى إنما تحصل لهم الحياة الحقيقية بالإذعان لشرع الله جل وعلا والاستجابة لدينه سبحانه وتعالى. ويقول ويبشر للذين استجابوا لربهم الحسنى، وفي المقابل والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فلك الحسنى عبد الله بالاستجابة لربك سبحانه وتعالى، ولك الدرجات العلى بالاستجابة لله سبحانه وتعالى، ولك الجنان ترتع فيها التي يخبر الله بأن عرضها السماوات والأرض. فنعم يا من تبحث عن السعادة الحقيقية ويا من تبحث عن إنعاش قلبك وحياة قلبك، فإنه في الاستجابة لله جل وعلا. يا عبد الله اعرض نفسك على أوامر الله سبحانه وتعالى وعلى نواهيه، واعرض نفسك على نداءات الله جل وعلا المتكررة، اعرض نفسك عليها وانظر أين أنت من الاستجابة لها. فربك سبحانه وتعالى ينوع النداءات ويخالف بين النداءات في الألفاظ، فتارة ينادي العباد بقوله يا أيها الذين آمنوا، وتارة ينادي العباد سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الناس، وتارة يقول يا بني آدم، وتارات وتارات ينوع سبحانه وتعالى النداءات. فانظر يا عبد الله أين أنت من نداءات الله جل وعلا عندما تسمع لك، هل أنت مستجيب لها؟ هل لك أذن صاغية لها؟ هل لك أذن واع يعي هذه النداءات، أم أنك تسمعها سماعا مجردا عن الاستجابة والإذعان؟ فإننا معاشر المسلمين إن لم نستجب لله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا، فإننا والله نخشى أن يقال لنا يوم القيامة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، وأن يقال لنا كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الذي لا يستجيب لنداءات الله جل وعلا ولأوامر الله سبحانه وتعالى ولكذلك نواهيه، فإنه متوعد بقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإن الله سيحول بينك وبين قلبك. فلا تستفيد من أوامر الله ولا تستفيد من نواهي الله سبحانه وتعالى يقلب هذا القلب وتقلب هذه المضغة التي هي مادة كل خير إن استجاب الله سبحانه وتعالى بها وإن استعملها في طاعة الله جل وعلا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه المضغة معاشر المسلمين متوعدة بالتغليب وعدم الاستفادة من أوامر رب العالمين. يقول جل وعلا: ونغلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هكذا يقول المولى جل وعلا متوعدا هذا الصنف الذي لا يريد أوامر الله ولا يستجيب لنواهي الله سبحانه وتعالى. توعده جل وعلا بصرف قلبه عن الخير وبتقليب قلبه عن الخير والاستجابة للخير. نعم معاشر المسلمين، فيجب على العبد، يجب على من كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ومؤمنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه إذا سمع دعوة الله وسمع داعي الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يستجيب لدعوة الله ولداعي الله جل وعلا. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى ويهدد ويتوعد المعرضين عن دعوة الله سبحانه وتعالى وعن داعي الله جل وعلا الذي يأمر العباد بطاعة الله سبحانه وتعالى. يا عبد الله إياك والإعراض، إياك والإعراض، فإنه سبب لشقاوتك في الدنيا ولتعاستك في الآخرة وسبب للعقوبة في الدنيا العاجلة وفي الآخرة أيضا وهي أشد. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وجاء عند البزار نموذج من نماذج أهل الإعراض، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أصحابه كما في حديث أنس وهو في أسباب النزول للعلامة الوادعي شيخنا رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله جل وعلا ويبين له شرائع الله سبحانه وتعالى. فلما انتهى إليه ذلك الرجل يدعوه إلى الله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك المتكبر المتجبر المتغطرس: ما ربك هذا؟ ايش ربك هذا؟ امن حديد هو؟ امن نحاس هو؟ امن فضة هو؟ فرجع الرجل القهقرى الى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بقول ذلك الرجل المعرض الجاهلي ورده لدعوة رب العالمين سبحانه وتعالى. فرده النبي صلى الله عليه وسلم اليه مرة اخرى يدعوه، فدعاه مرة اخرى فأعاد نفس المقولة: ايش ربك هذا؟ الى اخر ذلك. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقولته فأعاده الثالثة، فأعاد ذلك الجاهل نفس المقولة. فرجع الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حصل من ذلك الرجل، فأرسل الله سبحانه وتعالى لذلك المعرض او على ذلك المعرض صاعقة تحرقه، صاعقة احرقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أو للصحابي الجليل الذي ذهب داعية: إن الله قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته. فأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المعرض، وينزل فيه هذه الآية العظيمة: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إياك عبد الله والإعراض، فإن عقوبة الله سبحانه وتعالى نازلة على المعرضين، نازلة على المحاربين لله جل وعلا، سواء كانت بالصاعق أو بغير ذلك من الختم على القلوب وعدم الاستجابة، فهذه كلها عقوبات متنوعة، فليست مخصوصة في الصواعق فحسب، بل تلاحظ أن المعرضين قد عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأنواع العقوبات، فلا صلاة يحضرونها، ولا كذلك عبادة يقيمونها، وغير ذلك، وهذا كله من عقوبة الله سبحانه وتعالى للمعرضين. جاء أيضا كذلك في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. وهو يستطيع، ولكنه عناد، ولكنه عدم استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. قال: فما استطاع أن يرفع هيلة فيه. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يجب دعوة رسول الله، وإذ لم يجب إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب النبوي، أن الشخص يأكل بيمينه ويستعمل يمينه في الأكل والشرب والأخذ والعطاء، فلم يستجب هذا النداء ولم يستجب هذه الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، شلت يده، هكذا يقال، شلت يده، فلم يستطع رفعها إلى فيه. نعم معاشر المسلمين، إن الاستجابة لله سبحانه وتعالى من أظهر علامات الإيمان على العبد، ومن أعظم البراهين التي يبرهن بها العباد على إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وعلى محبتهم لربهم سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. هكذا يقول سبحانه وتعالى، ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكذا يا عباد الله، يقول ربكم سبحانه وتعالى: إذا قضى الله أمرا من الأوامر فليس لك الخيار عبد الله أنك تختار غير أمر الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فبرهن على إيمانك عبد الله بالاستجابة لله سبحانه وتعالى والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله يقول في كتابه الكريم، يبين أن أناسا ادعوا محبة الله ولم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فإن كانت هذه الدعوة كما تقولون على حقيقتها وليست مجرد دعوة تدعى، فإن الدعاوى لا بد من إقامة البراهين عليها، كما قال بعضهم: والدعاوى إن لم تكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. فلا بد أن تقيم البينة، ولا بد أن تقيم كذلك البرهان على هذه الدعوة. فإن كنت تحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجب لدينه، واستجب لأوامره سبحانه وتعالى، واستجب لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذه مجرد دعوة. ولله در الشاعر إذ يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، معاشر المسلمين، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا صادقين فيما ادعوا من محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم برهنوا على صدق هذه الدعوة، وبرهنوا على صدق محبتهم لله ومحبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فضربوا أروع النماذج وأروع الأمثلة في الاستجابة لله سبحانه وتعالى والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاكموا بعض هذه النماذج التي تدل على عظيم استجابتهم لله وعلى عظيم إذعانهم لشرع الله سبحانه وتعالى. فلما أنزل الله جل وعلا قوله في كتابه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها محاسبة العبد على ما يدور في نفسه وعلى ما يتحدث به في نفسه. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب فقالوا يا رسول الله انظر إلى هيئة هؤلاء الصالحين عند قدومهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركوا على الركب أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرا وتعزيرا لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، بركوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والحج هذه كلها نطيقها يا رسول الله، وإنه قد أنزلت عليك آية لا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله سبحانه وتعالى تخفيفه على المؤمنين، فأنزل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وكل ذلك يقول سبحانه وتعالى فيه نعم، أي قد حصل لكم مرجوكم وقد استجبت لكم ما أردتم بسبب الإدعان وبسبب كذلك التسليم والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ما هي الثمار التي نتجت عن هذه الاستجابة، أن الله سبحانه وتعالى رفع المشقة عن الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى وضع الآثار عن هذه الأمة، وأن الله غفر ذنوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسبب استجابتهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما أنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لما نزلت هذه الآية على ذينك الخيرين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا النداء وسمع هذا الأمر وسمع هذا التوجيه الرباني: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كان عمر إذا تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافت بصوته ولا يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع عمر ولا يدري ما حاجة عمر، فكان عمر يخافت بصوته حتى يستفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد يا عمر؟ بسبب أن الله قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وهذه الآية لها سبب نزول، لها سبب نزول أن عمر وأبا بكر رضي الله تعالى عنهما تماريا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول: يا رسول الله أمر فلانا. قال أبو بكر لما جاء ذلك الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم تأمير بعض الناس عليهم، فقال أبو بكر: أمر فلانا. وقال عمر: لا يا رسول الله أمر فلانا. فقال أبو بكر: يا عمر ما أردت إلا خلافي. قال: والله عمر ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يقول أمر فلانا وهذا يقول أمر فلانا، فحصل خلاف بين الخيرين. فأنزل الله تلك الآية التي سمعتموها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. الآية، وكم تجد من أناس يا عباد الله يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون أقوالهم وأقوال مشايخهم وأقوال علمائهم، وكل ذلك من رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى قول الله جل وعلا: والله نهانا أن نرفع الأصوات وأن تعلو أصواتنا فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا معاشر المسلمين، أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما أنزل الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سارع في الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باذلا أنفس أمواله لله جل وعلا، لأن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فسارع وبذل أنفس ما عنده من الأموال التي يتقاعص الناس في بذل دونها. فجاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك لن تنالوا البر، وإن بيرحاء هي أنفس أموالي يا رسول الله، فاجعلها حيث أراك الله سبحانه وتعالى. هكذا يقول أبو طلحة رضي الله تعالى عنه: فاجعلها حيث أراك الله سبحانه وتعالى. قال: أمسك عليك مالك يا أبا طلحة، فإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في ذويه أو في أقربائه، فجعلها في فلان وفلان من أقربائه. نعم يا عباد الله، وتلك المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب رضي الله تعالى عنه، وجليبيب رضوان الله تعالى عنه كان ذميم الخلقة رضي الله تعالى عنه، ولكنه كان رجلا صالحا في غاية الصلاح والطاعة لله سبحانه وتعالى. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيها، فقال أبوها: سأستأمر أمها، سأرجع إلى أمها واستشيرها في جليبيب رضي الله تعالى عنه. قال: فاستأمر أمها، فقالت له: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى لنا إلا جليبيبا رضي الله تعالى عنه، والله لقد رددنا فلانا وفلانا. والمرأة كانت تسمع تلك الصالحة، فقالت: يا رسول، يا أمه، أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إذ رضيه إليكم قال فكأن المرأة قد جلت عن أبويها، ذهب ذلك عن أبويها، ذهب ذلك الذي ربما وجدوه في أنفسهم، فكأن المرأة قد جلت عن أبويها، فذهب أبوها أو قالوا نعم صدقتي صدقتي، فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن رضيت جليبيبا لنا فقد رضيناه، فقال إني قد رضيته لكم، فقال إني قد رضيته لكم. هكذا يستجيبون لله ويستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجليبيب رجل صالح، والرجل الصالح لا ينبغي أن يرد معاشر المسلمين، ففيه خير لابنته وفيه سعادة لابنته، وإن كان فيه شيء من الدمامة فإن الصلاح يغطي ذلك، فإن الصلاح معاشر المسلمين كذلك يبعد تلك الدمامة. نعم عباد الله. وهكذا أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هل أنتم تاركوني صاحبي، لما حصلت خصومة بين أبي بكر وعمر فحصل شجار، فذهب عمر إلى بيت أبي بكر يستعذره ويطلب منه العفو بعد أن حصل بينهم ما حصل، فلم يجد أبا بكر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا بكر هناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوني صاحبي، والله قد جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بماله وأهله ونفسه، فهل أنتم تاركوني صاحبي، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ قال فما أوذي بعدها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ما أعظمها من استجابة. وأما الروافض عليهم لعائن الله، فإنهم لم يستجيبوا لله سبحانه وتعالى، فلا زالوا يسبون أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ولا زالوا يكفرون أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وأما الصحابة لما قال لهم هل أنتم تاركوني صاحبي، جئتكم فقلتم كذبت، وقال صدقت، وساني بنفسه وساني بماله رضي الله تعالى عنه، فما أودي بعدها أبو بكر رضوان الله تعالى عليه. وهكذا معقل بن يسار يضرب لنا مثالا عظيما في الاستجابة، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، قال هذه الآية نزلت فيها، فإني زوجت رجلا زوجت رجلا فأكرمته وأفرشته ثم طلق أختي، زوجت رجلا أختي فأكرمته وأفرشته وأعطيته ما أعطيته، ثم طلق أختي، ثم بعد أن انقضت عدتها جاء يخطبها أو جاء يخطبها، فقلت لا والله لا أردها إليك، أكرمته وأفرشته وزوجتك أختي ثم تطلقها، ثم تأتي وتريد أن تخطبها مرة ثانية، لا والله لا أزوجك. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نعم يا رسول الله أزوجه، نعم يا رسول الله أزوجه وأردها عليه، فردها عليه رضوان الله تعالى عليه. هكذا معاشر المسلمين ينبغي أن تكون استجابتنا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتم يا عباد الله قارنوا بين هذا الجيل الذي سمعتم بعض الأمثلة والنماذج التي ذكرت لكم في عظيم استجابتهم وإذعانهم لله سبحانه وتعالى، وبين واقعكم وحال كثير من الناس منكم، ترون بونا واسعا وفرقا شاسعا في الاستجابة لله سبحانه وتعالى والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم منا يا عباد الله يسمع آيات الربا وأن الربا حرام ولا يجوز ولا يستجيب لله سبحانه وتعالى، وكم منا يسمع آيات وكم منا يسمع تحريم الرشوة وأن الرشوة حرام ولا يجوز تعاطيها، فكم من متعاط لها يا عباد الله وهو يعلم حرمة الرشوة، وهو يعلم أيضا كذلك تحريم نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه المعصية، وكم منا يسمع آيات الزنا وتحريم الزنا وأن الله توعد الزناة على بما توعده سبحانه وتعالى، أين استجابتنا أين طاعتنا لله جل وعلا؟ وكم تذكر من المخالفات الشرعية التي يقع فيها الناس والتي يتعاطاها الناس وهم يعلمون أن الله حرم ذلك وأن الله نهى عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول